السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتبع بهديه إلى الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتلك هي أجل مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم العشقاوي، وثبتنا الله وياك على الطاعات. قال: ما لنا بالسهو في الصلاة، ما لنا من ذلك ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجمع علينا عقلنا، الذي يجمع علينا عقلنا ويذهب عنا الوسواس. هذا بالله التوفيق. نريد تعلم علم الحديث، فماذا أفعل؟ اقرأ الكتب البدائية في مصطلح الحديث، كتاب مقبل الفقر الحافظ ابن حجر، ولي كتاب في ذلك اسمه أسئلة وجدة في مصطلح الحديث، وعندنا كتاب أيضا سهل ويسير عليه، كتاب الشيخ الطحان يسير مصطلح الحديث. هذه بدائيات، بعد ذلك إذا رحلت إلى شيخ تتعلم منه سيوفر عليك كثيرا. هل يجوز يوم التاسع وعاشر حد عشر؟ أما الجواز فجائز أن تصوم ما شئت، لكن حديث صيام الحادي عشر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لبس السروال للمرأة المحجبة شيء طيب إذا لبسته تحت الجلباب، مزيد من الستر. بارك الله فيكم. ما الراجح عندكم؟ أين صلى النبي الظهر يوم النحر؟ الظاهر والله تعالى أعلم، إن كانت تحتاج إلى مزيد من التحرير لذلك كان بمكة والله أعلم، لكن نحتاج تحريرا أوسع. هل تجوز الصلاة عند انقطاع الدم في فترة النفاس؟ الظاهر والله أعلم أن هذا الرأي مرجوح، أعني أن المرأة النفساء الدم يستمر نازلا ويكاد أن ينقطع وينقطع أياما ثم بعد ذلك ينزل، فكل هذه الفترة تعد فترة نفاس لا تزيد فيها الصلاة ولا تواضع الحيض والله أعلم. حكم لعب الورق باليوم المقابل أو قمار قليل أحوال الكراهية أيضا. حكم فيزة المشتريات، إذا كنت ستسدد في فترة السماح إلى بأس، ما عذاب يوم الذلة؟ عذاب يوم الذلة كان على قوم شعيب الذين كذبوا به، كذبوه، سلط الله عليهم حرا شديدا، فاستمعوا لما رأوا سحابة عظيمة أظلتهم، اجتمعوا تحت السحابة فتأججت عليهم نارا، عياذا بالله من النار. أراد عندكم في حكم نجاسة الدم الآدمي ومأكل له. الدم عموما نجس يا سيدي، وكان دما مسفوحا. الدم عموما نجس، قول الله تعالى: قل أجد فيما أوحي إلي محرما أنا قائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فمن ركس ركس نجس لا فسخا إلا بغير الله به. وقد أجمع العلماء ونقل الإجماع عددا كبيرا على نجاسة الدم، والله أعلم. مع التجاوز في النقطة النقطتين أو الدماء التي تكون في الذبيحة بعد ذبحها في العروق ونحو ذلك، حكم بناء الدولار مقابل الدينار بلازم لا يجوز، فإن تجارة العملة لا تجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل أمرها. حكم زخرفة المساجد، أي زخرفة تجهل أو آية زخرفة تجهل المصلين عن صلاتهم تكره. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه قال: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الكحل بعد بحث في هذه المسألة؟ قل الحديث التي فيها أن النبي كان يكتحل لا يثبت منها خبر، وبالله التوفيق. الذهاب للعزاء عمل صيدا خاطئ. الذهاب للعزاء مستحب بالإجماع. الذهاب للعزاء مستحب بالإجماع. هل عدم الذهاب لجثة ميت مات بسبب كورونا؟ عفوا السؤال متكامل، عفوا. هل عدم الذهاب لجثة ميت مات بسبب كورونا وعدم الذهاب للعزاء عمل صيدا أو خاطئ؟ الوجهان قائمان بارك الله فيك. ما خشيت على نفسك ضررا محققا وكانت ضررا محققا لا تذهب. إذا كانت أمور احتمالية فالوجهان قائمان. حكم زخرفة التنفس في الصيام مع أنها من غير طعم يدخل فيها الدرشان. حكم زخرفة التنفس في الصيام مع أنها من غير طعم يدخل فيها الدرشان. في بخاخة التنفس في الصيام رجاءً كما أفادنا الأطباء المختصون يدخل إلى الجسم، فإذا كانت البخاخة من هذا النوع فتفطر وبالله التوفيق. وما قلت وحافظت على صيامك وأعدت يوم أن كان ذلك في وقته وقت الشتاء وقت قصير لا بأس أيضا وفقك الله. حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه منازع في ثبوته وأجمح إلى تضعيفه، مع تحريم أيضا التعرض للبول، لأن النبي مر على قبرين قال إنهما يعذبان، فما يعذبان في كبير أي في منوزة نفريكم ليس بكبير ولكنه كبير عند الله، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أما الآخر فكان لا يستنزه من البول. نصلي الجنائز بجوار المقابر، هل لو انتقد الوضوء هل يجوز التيمم ولأنه لا ماء هنالك ونحن نرد الصلاة على الجنازة؟ سيكون اجتهادا، لكن إذا كان المكان قريبا يمكنك أن تتوضأ وتصلي عليه صلاة الغائب فوجهها قوي، أو تأتي إلى القبر وتصلي عليه بعد أن تنقضي الصلاة عليه. وإن عزلت وتهممت لعدم وجود ماء والوقت سينتهي، هي وجهة لبعض العلماء ولا أختارها. ليس بيد عفوا عنده ولد ملحد أقاطعه أأكل معه، هل إذا أكلت معه هذا حرام؟ ليس حرام، لكن الزجر بالهجر له وجه قوي في ديننا، ففي أمره أكثر من قول للعلماء. قول ينبني على قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وهيك كتب في قلوبهم الإيمان. وقول آخر ينبني على أنه إذا لم يكن محاربا في الدين فجاز الأكل معه، وتدل له بقول الله تعالى: وينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. على حسب الحال الذي أمامك، إن كنت تترك معه مسألة الهجر والزجر بالهجر والشدة حتى يرجع فلك وجهتك وهي وجهة صحيحة، وإن كنت تتألفه مع الله أن يهديه فعندك الآية التي سمعت، والله تعالى أعلم. حق نفس المصحف القراءة بدون وضوء لا بأس به، والآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون، والمطهرون الملائكة على ما أختاره من أقوال العلماء في ذلك. وقوله القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر لا يثبت. ثم هناك اختلاف أيضا في تفسير الطاهر، فمن العلماء من يقول الطاهر المؤمن ويستدل بحديث إن المؤمن لا ينجس. هل الصحيح المشي وراء الجنازة أم أمامها؟ كل فيه سعة، إلا أن كثيرين من أهل العلم يقولون إذا كنت راكبا فامشي خلف الجنازة، إذا كنت ماشيا فإن شئت أمامها وإن شئت خلفها وإن شئت بجوارها. وليس في الباب نص ثابت الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي ينكر عن عمر رضي الله عنه أنه أمر الناس في جنازة زينب بنت جحش أم المؤمنين أن يتقدموا الجنازة ولا يكونوا خلفها. الله تعالى أعلم. أذكر في قرية من قرى محافظة الدقهلية اسمها ميلة سلمود مركز أهل محافظة الدقهلية في مصر، وصية الميت بقسمة الميراث ليست به ملزمة إلا إذا كان سيوصي أن يخرج من الميراث شيء كصدقة عنه، فحينئذ له ذلك ما لم تتجاوز الوصية الثلثة. المصافحة النساء تنقض الوضوء. أختار رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن مصافحة النساء لا تنقض، وحمل رضي الله عنه قوله تعالى أو لامستم النساء على الجماع، فقال إن الله حري يكلم بما يشاء، فحمل النساء على الجماع. ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها قالت من الليل ذات ليلة افتقدت رسول الله، قالت فمسسته فإذا رجله منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فلم يقل من الصلاة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة تعترض اعتراض الجنازة فإذا سجد غمزها، والله أعلم. إنما يرى بعض العلماء ما ذهب إليه ابن مسعود من تعميم قوله تعالى أو لامستم النساء فيرى الوضوء. يقول كم الإجهاض في الشهر الثاني من الحمل؟ تم الإجهاض في الشهر الثاني من الحمل لأسباب صحية، لكنها لا تؤدي إلى الوفاة، والزوج أيضا تخلى عن زوجته ويطلقها مع العلم أن معها ولدان. هل تم ولا كم ولا بالضبط؟ فالحكم حكم الإجهاض في الشهر الثاني بغير سبب لا يجوز، والأسباب المذكورة ليست بكافية للفتوى بالإجهاض، فعليه لا أنصحك بذلك. هل الصلاة في البيت أفضل من صلاة المسجد مع التباعد بين المصلين؟ لا، صلي في المسجد، أما النافلة فصليها في البيت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد. حكم اتخاذ الرقية الشرعية مهنة والمبالغة في اشتراط المال قبل العلاج، ذاك بهذا التوصيف المذكور لا يعلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. حديث سيد الاستغفار فيه وهو من مات وهو مؤمن بات من أهل الجنة. لا مش كده. من قال فمات من ليلته دخل الجنة أما هو مؤمن بها فلا أحفظها في الحديث ودعني أراجعها من ناحية شذوذ المعرفة. لما تدرك تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تدرك مع الإمام إذا كبر تكبيره. قال بعض العلماء تدرك قبل دخول الإمام في التلاوة. ما صحة حديث دعاء دخول قرية اللهم رب السماوات السبع وما أظلم ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الرياح وما جرين ورب الشياطين وما أظلم إلى آخره، أختار ضعف إسناده. ما صحة حديث دخول السوق، حديث دخول السوق ضعيف جدا، والذي فيه أن النبي قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه الله ألف ألف درجة. حديث ضعيف جدا. في سنده راوي أن قال له عمرو بن دينار كهرنا آل الزبير اعتراضا عن عمرو بن دينار الثقة الآخر، وعمرو بن دينار كهرنا آل الزبير ضعيف جدا. هل ثبت أن سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو شق من الأعلى كما يصورونه؟ لم أرى سيف علي ولم يوصف، إنما سيف من السيوف. إذا كان تنطع في رؤية السيف مطلب لبحثنا عن صفة سيف النبي قبل سيف علي. عظم ضعف في الصلاة هل يبطلها؟ عفوا، على كل حال لم يبحث في صفة سيف النبي عليه السلام حتى نبحث في صفة سيف علي. هل أصحاب السبت كفار؟ أعتوا عن نوع عنه فكبروا الكبيرة أظهر ليسوا بكفار. ما أرد من يفيد كفرهم إلا أرد أن يفيد وصيانهم واعتدارهم في السبت. الضحك من صوت المسموع في الصلاة يبطلها عند الأكثرين. هل يجزي صيام التاسع المحرم فقط؟ لم تصل عاشوراء، ليس بعاشوراء. طب المرأة قماش أو سدادة في عنق الرحم إنما نزل الإفرازات الطبيعية هل يحفظ وضوءها؟ يحفظ، وإن نزلت تلك الإفرازات التي وسنتها أنت بأنها طبيعية ونسبتها للطبيعة ولا ينبغي أن ينسب شيء من الطبيعة، الطبيعة لا تفعل شيء. الإفرازات التي تنزل من نسوع عموما ليس بولا ولا مديا ولا منيا ولا وديا، ما تنقل الوضوء بما أخطر من أقوال العلماء لعدم وجود دليل على نقض هذا الوضوء. هل يصح الاستدلال بالأحاديث الضعيفة نحويا؟ لا يصح الاستدلال بالأحاديث الضعيفة نحويا. صحة حديث أن صورة الملك تنجي من عذاب القبر ضعيف. حكم طلاق الغضبان وهو أيضا فقد حالة الإدراك والوعي إذا بلغ به الغضب إلى أن فقد التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه. الصفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة كبير صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. حديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحديث له شواهد يصحح بها. حديث العبادة في الهرج كهجرة إلي صحيح. عن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على مقتل الحسين رضي الله عنه، وإن صح ذلك يكون بكاء عليه سنة. يحرر هل لما رأى النبي روي أن قوم من الأقوام ينزلون على منبره نزول القردة. وفي الحديث في بعض طرق الحديث النبي أخذ بعض من تربة الحسين. هذه الأحاديث من أقف على سند ثابت كلها أسانيد متكلم فيها، ولكن أحتاج أيضا إلى المزيد من المراجعة فيها. ولكن عموما النبي بكى على ابن إبراهيم عليه السلام لما مات وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كان صلاة المرأة بدون جوارب، صلاة المرأة حكم صلاة المرأة بدون جوارب، الصلاة تصح ولإرسال جوارب أفضل. هل استحلام في الليل غريب غسل الصلاة نكفي وجوب الصلاة؟ لا بد من الغسل إذا رأى الماء أعذر المني. ما يتذكرون أمره إلى الله. هل ينتظر الإمام الداخل إلى الصلاة قبل أن يركع وهو راكع حتى يدرك رفع؟ هذا فعل حسن إن فعل فهو حسن، ما لم يطل إضالة مخلة بالصلاة. ودل على ذلك قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هل يجوز جمع الظهر والعصر بدون عذر؟ لا، ليس بدون عذر مطلقا، بدون عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، عذر أخر بالضرورات. هذا رأي الجمهور. وأما العلماء من حمل الحديث على ظاهره، لكن هو الحديث لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا، يعني ثلاث ركعات وأربع ركعات العشاء، ثلاث المغرب وأربع العشاء، وصلى الظهر أربعا والعصر أربعا بعدها من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر أو ثلاثة منها. فسئل ابن عباس عن ذلك، قيل لعله ألا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. فمن العلماء من يحمل هذا الحديث عن الجمع الصوري بمعنى أن النبي أخر الظهر إلى آخر وقته وقدم العصر في أول وقته، وأخر المغرب إلى آخر وقته وقدم العشاء في أول وقته، فكانت الصورة صورة جمع، ولكن الحقيقة كل صلاة في وقتها. وأن العلماء قال نفعل هذا مرة على سبيل التسنن، نجمع بين الظهر والعصر والمغرب والظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، ولو مرة في أعمالنا حتى نصيب السنة. ومن العلماء من قال لا، إن هذا الحديث من غير عذر من خوف ولا مرض، أي لأعذار أخرى. يعني مثلا طبيب دخل يجري عملية جراحية ستستنزف وقت من الساعة الواحدة ظهرا إلى غروب الشمس، تفوت العصر يمكن أن يجمعها مع الظهر حينئذ. طالب دخل في الامتحان سيفوته وقت صلاة من الصلوات، لو أن يجمعها والله أعلم. من هو أن يفعل المعصية ثم يتوب بعد أن يفعلها هل وفق للتوبة؟ خلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق؟ قد قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد أن يعصي في الهوآت لا يأمن مكر الله. إن الله قال فلا يأمن مقر الله إلا القوم الخاسرون. يلومون الناس بنفس الحديث الضعيفة وتعريفهم أنها لا تصح، وإن دعنا نعمل بها فما الحكم؟ إذا كانت شديدة الضعف بين، إذا كانت في أرواجهن للعلماء فاقتصد في سمعك وحذرك الله. هل التجارة بها سعة رزق؟ نعم. عن الوظيفة رد الأمور إلى الله سبحانه، قد تتاجر وتخسر وقد تتاجر وتربح، لكن زمنا في الله حسن. الوظيفة تعرف الوظيفة أجرها ثابت شهريا، يعني تصرف فيها بركة. فلأما أنت تعرف أنت ماضي بنتي 14 سنة وتود أن تقرأ في كتب تفسير القرآن الكريم، هل ممكن؟ كنت تستطيع التوافق معنا ائتنا إن شاء الله أعطيك بعض الكتب هدية تصلح لها في التفسير. ما كنت تستطيع فإنك كتاب أيسر التفاصيل الشيخ الطحائي الشيخ الجزائري رحمه الله عليه، أو كتاب الشيخ السعدي تفسير المنان تفسير كريم المنان، ولي كتاب في غير السبب وهو كتاب مختصر صحيح مختصر صحيح تفسير ابن كثير. رجل وارث من زوجته النصرانية مات، هل يجب على ورثته التخلص من المال إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا؟ لأن النبي قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هل أنظر أثناء الصلاة من كان سجودي أم أنظر إلى اتجاه القبلة؟ كل جائز، لكن الأدلة الأقوى أنك تنظر إلى الأمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرضت علي الجنة والنار في أرض هذا الجدار، والنبي قال لعائشة أنيقي عني قرامك هذا، كانت معلقة ستارة فإنها لا زالت تصويرها فلم تزل تصويرها تعرض لي في صلاتي. وأدلة كثيرة في هذا السبب. أما المنهي عنه هو النظر إلى السماء في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. كتاب صفة صلاة النبي الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عليه كتاب في جملة نافع، ولكن لنا عدة ملاحظات على بعض المسائل فيه. مثل تحريك الإصبع في الصلاة هكذا راها شاذة، وثمة ملاحظات مدونة على بصدد هذا الكتاب، لكن جملة كتاب طيب. مثل الملاحظات أنك تقرأ تحيات لله صلوات وطيبات، تقول السلام على النبي، اختاره رأيا، لكن الجمهور على السلام عليك أيها النبي. عندما يقول إنسان بالحسد يحضر ورقة وينقر فيها ويقول من شر فلان وفلان ثم يحرق الورقة، هذا تخريف. وكنا نظن أن هذه البدعة البديعة قد انتهت. فابتعد عن هذه الخرافات والترهات. هل تجب صلاة الجماعة في البيت؟ عندما علمنا أن المساجد المغلقة لا تجب، لكن الحمد لله المساجد فتحت. هل يمكن صيام الاثنين والخميس بنية السنة وأيضا بنية قضاء على أمي أن يوتر لا حدد النية بالضبط؟ قال لزوجته أنت طالق، وفي آخر يوم قال أنت طالق، في نفس اليوم قال أنت طالق، بدون المراجعة لأن اليوم تعتبر تطليقة واحدة فقط فيما أختاره من أقوال العلماء. هل فرض على الأبناء أن يعيش معهم الآباء عند الكبر؟ طب إن قتل والدك يا صاحبي أيها الابن يا من لست بدار، تترك أباك أين يذهب؟ صح صح، ممكن تكبر أيضا تكبر أولادك يطردونك، انتبه. هل تجب صلاة الجماعة عفوا؟ أردنا على هذا، هل الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بأهل الدين من القرآن والعترة؟ أين فقه جعفر الصادق في كتب السنة. بارك الله فيك وحفظك الله يا من ذكرت هذا الكلام، لكن فيما يبدو لي والله تعالى أعلم، أولا النبي عليه الصلاة والسلام ما قصر الفقه على العترة، بل على العترة على أهل البيت. نعم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم رافعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من بعض المغازي، فوقف عند ماء يقال له غدير الخمس، فقال: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، حتى رغب في كتاب الله عز وجل. فقال أهل بيتي: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فكونه قال أذكركم الله في أهل بيتي ليس معناه أننا نأخذ الفقه منهم فقط، ولكن على أي حال الأخ سؤاله: لماذا لا تأخذون الفقه من جعفر الصادق؟ جعفر إمام من العلم، لكن الأسانيد إليه لا تثبت من نصيح عنه إلا شيء قليل جدا في مسألة في المسائل الفقهية، لكن ينسب إليه فقه وتنسب إليه أقوال في الفقه بلا سند. ونحن من شأننا البحث عن الدليل الثابت، فجعفر الصادق، جعفر بن محمد، وأبو محمد أئمة من أئمة أهل البيت، لكن ما عندنا أسانيد إلى فقه واسع لهما وفقك الله لكل خير. أما الشيعة فيجيبون ويريدون أقوالا بلا مستند. نحن في الحقيقة أننا نبدو على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتمنى أتمنى أن تثبت الأسانيد إليهم بقول، وينظر أيضا في أقوالهم ليسوا بالمعصومين، لكن ينظر في أقوالهم في حال ثبوت السند إليهم. فالحجة في كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفقك الله لكل خير، فنحن نأخذ الأدلة من جده محمد عليه الصلاة والسلام، ونأخذ استجابتنا من أبائنا ولا أجدادنا، ولكن من جدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا الله برد الأمور إليه، قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولئن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الشيء بشيء يذكر، فإن الشيعة يهاجمون بشدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لكونه روى أحاديث كثيرة تنقض مذاهبهم. ومما الله رضوه في هذا الصدد قولهم: لماذا لم يخرج البخاري لمحمد بن محمد أو جعفر بن محمد ولأبي محمد ولأبي محمد وانسجد في ذلك أبي تشاري من قلامة من ظفر إبهامه تعدل من البخاري 100، هكذا قالوا أو قال قليلهم. وأنظرنا التماسنا لرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه لم تصح الأسانيد إليهم، لم تصح الأسانيد منه إلى جعفر ابن محمد، والله أعلم. أما الإمام مسلم فقد أخرج من ذلك شيئا كثيرا، ومسلم يعني السنة، الإمام مسلم هذا دليل عليكم، إن أمرت من أهل السنة والجماعة كما لا أخفى عليكم، وأخرج كما هائلا من طريق محمد ومن طريق جعفر محمد بن علي بن الحسين. لذلك حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل ما كفارة الذهاب للعراف استغفار والعمل الصالح. هل يجوز لأخت أن تحفظ القرآن على النت في البيت بدون علم زوجها ورافض الفكرة دي تماما ورافض أن ينزلها في أي مكان أو لحد يجي لا البيت الحفظ لا بد له من معلمة مش عارفة تحفظ لوحدها رد لمجرد التعنت لا أثر؟ هل هي تحفظ على يد رجل أو امرأة؟ وكانت تحفظ على يد امرأة والفتنة مأمونة فليس له أن يمنع في وقت فراغها، فلها أن تحفظ وإن لم يأذن في وقت فراغها، لأن الله ما أمرنا أن نجهل أزواجنا، ما أمرنا الله أن نجعل زوجتنا امرأة جاهلة بكتابه وسنة رسوله. المرأة يلزمها أن تتعلم دينها ما الذي لها وما الذي عليها، فهي آمة من إماء الله تريد أن تعرف أحكام الله أحكام رسول الله. أما أن الزوج يحكم عليها أن تبقى جاهلة ويعبث بها كيف يشاء ويقود إلى حيث يريد لا يوافق على هذا، لا يوافق على هذا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا المرأة أرادت أن تتعلم دينها في بيتها من خلال وسائل التواصل حيث لا فتنة، حيث لا فتنة ولا شر ولا فساد، جاز لها ذلك. أذن الزوج أن لم يأذن، أما إذا دعا إلى فراشه فتطيعه في حالة دعوته إلى فراشه. أما أن الطاعة مطلقة أبدا، ليست الطاعة مطلقة، ليست طاعة الزوجة للزوج طاعة مطلقة، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، والجهل ليس من المعروف، الجهل ليس من المعروف، وتجهيل الزوجة ليس من المعروف، وحجبها عن أن تتعلم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم بما لا يؤثر على حق الزوج ليس من المعروف، حجبها ليس من المعروف، بل لها أن تتعلم دينها وأن تتفقه في دينها وهي في بيتها، وهي في بيتها ما لم تؤثر على حق من حقوق التي أوجبها الله عليها. وكيف تعرف الواجب عليها من غير واجب إلا إذا تعلمت كلام ربها وسنة نبيها؟ فأكرر: يظن بعض الأزواج أن طاعة الزوجة له طاعة مطلقة، يأمرها أن تقطع الأرحام تقطع، يأمرها أن تبقى جاهلة فتبقى، يأمرها أن تترك كثيرا من الواجب عليها فتترك. لا، طاعة الزوج في المعروف هو عبد لله وهي أمة لله، وكلانا مخاطب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لي واحدة تبيع هذا الكاس شعر قط شعر أعلى؟ إذا كان هذا تخييرا لا بأس بالتخيير، هذا تخيير في أول البيع. كنت أريد أعمل رقية لنفسي من العين والسحر، نزلت الآيات ما أعرفش الطريقة، ما هي الآيات التي تظنونها فتاة؟ أرسلي الآيات، لأن الناس يتحكمون في الآيات، فبعضهم يقول الآيات هي وبعضهم يصف يقول الرقية الشرعية هي، ويذكر آيات من سورة الأعراف وآيات من سورة طه وآيات من قال أن هذه الرقية الشرعية؟ هذه مباحة كما أنه بعض غيرها أيضا مباح، لكن اسماء الوارد عن رسول الله غير الوارد عن رسول الله ينظر فيه، ينظر فيه. فالله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والنبي عليه السلام كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات أقول الله أحد مسح رأسه وما استطاع من جسده. فسألنا السيدة عائشة أوصل بمشروب الشمر للنساء لعلاج الالتهابات المهبلية، لم أقف على سند في ذلك. حتى لو عائشة أوصت بذلك رضي الله تعالى عنها فقولها في هذا الباب ليس بتوقيفي، أي لا يأخذ معنى المرفوع للرسول، إنما قد تبقى المسألة اجتهادية، فقد يكون شيء في زمنها كما شيء في زمن غيرها، وقد يكون عندها علم ببعض الطب لكن ليست في الأصل بطبيبة رضي الله تعالى عنها. ما حكم الصلاة أحد يمر من أمامك؟ صلاتك صحيحة. أن حديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، كلا يعني من فرق من الكلب الأسود والكلب الأسود شيطان. الحديث وإن صح أبصر لنام وصحيح، لكن جماهير العلماء أولوا القطع وقال إن المراد بالقطع قطع الخشوع. نقل ذلك النووي رحمه الله تعالى عن جماهير السلف والخلف. إذا أردت ركوعا لي بقيام ركعة مكانه، إذا أردت ركوعا فالجمهور يحتسبون هذا الإدراك ركعة، ذلك لأن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أدرك النبي راكعا فسلم مع النبي في النهاية، قال له النبي: جزاك الله خيرا ولا تعد. هل يوجد نص صحيح في حرمة كتمان العلم؟ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ونصوص على هذا الغرار. أما حديث من كتم علما الجمع الله بجمع النار يوم القيامة فضعيف الإسناد. وليعلم أن الأصل ونشر العلم، ولكن أحيانا إذا خشي على الناس أن يفتنوا كتم عنهم بعض العلم كما كتم حذيفة أسماء المنافقين، وكما قال النبي لمعاذ: لا تخبرهم. لما قال لهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يعمل في مجال الدفاع المدني. صباحا نقف للعالم تحية كل صباح. إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك، لكن إن سألتني هل هذا الصنيع كان على عهد الرسول أن الناس يقفون أمام عالم يعظون يؤدون له التحية؟ لم يكن ذلك في ديننا، ولا علم في سنة نبينا، ولا علم في سنة في صحابة نبينا، ولا علم في التابعين. من أمور جاءت إلينا من الغرب الكافر، جاءت إلينا من الغرب الكافر تحية العلم ونحو ذلك. لكن إن أجبرت فالمجبر له حكم تخيل آيات مبشرة بجنة في الصلاة. كيف التخيل؟ أفهمنا. هل تجوز صلاة الوتر في أول العشاء ومرة أخرى آخر الليل؟ صلاة الوتر مرتين لا يتراني في ليلة، بارك الله فيك. هل يجوز الجهر بالصلاة كلها؟ الصلاة تصح لكن خالفت السنة، فالسنة الجهر في الركعتين الأوليين. ما حكم من يستغل بالدين في مواقع التواصل من أجل جمع الإعجابات؟ ويجب أن نضع له إعجاب ونفس مثل نقال في منشور: اكتب الله أو صل على رسول الله. ما فعلت بمرزم بهذا أبدا. فأنا لنت من حالي أنه يريد الشهرة فلا تطيع في ذلك. حكم الصلاة بدون الملابس الداخلية للنساء، لبس عباءة ونسيت، يعني امرأة تلبس جلبابا أسود أو جلبابا غير شفاف بالمرة و تحجب رأسها تغطي رأسها، ولكن ليس تحت هذا الجلباب ملابس داخلية. صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. إذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالرجال سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد يا رسول الله؟ قال: أو كلكم له ثوبان؟ كانت حال صحيحة. فلا مانع أبدا من أن تصلي المرأة ما دامت تستر بدنها. الشكل في السر لا حكم، ليس بشيء. بعض زي شفيان بن كذا في نفسه في السر ان الله تجاوز الامه ما حدثت بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل. حكم الاقامه في اوروبا، اذا كنت تستطيع اقامه دينك والمحافظه على نفسك فلا باس، والنفس في بلاد المسلمين افضل. اما حديث انا بريء من المسلم يعيش بين النظرانيه المشركين لا تتراءى نارهما، حديث ضعيف الاسناد معلول، وليس معناه انه يكفر، انما معناه ان المسلم الذي يعيش بين النظرانيه المشركين اذا اصيب بمكروه او ضرر انا لست المسؤول عنه فقد اديت له ما عندي من النصح. هذا المعنى. هل يجوز الصلاه للتعفف فقط؟ كيف للتعفف فقط؟ فهمنا السؤال. ماذا تفعل المرأة المربوطة عن زوجها؟ تبقى نتساب المعوذتين مع قل هو الله أحد، وتدعو الله كثيرا وتذكره كثيرا، وإن كان ثم سبب مادي لا بأس أن تعرض نفسها على طبيبة مسلمة ثقة. المتقطعة بعد الصلاة لم توكل عن النبي ولا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يمكن أن نعرف أن الحديث يفيد الاستحباب أم الوجوب؟ الأصل أنك تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الأمر صرف لدليل آخر فنحن مع دليل آخر. عفوا، نحن مع الصارف. عفوا، عذرا، أعيد السيارة. عذرا، الأصل أن الأمر للوجوب بقول الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اما اذا جاء حديث اخر ينقل الامر من الوجوب الى الاستحباب صرنا معه. سال ذلك من اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يرجع ركعتين. قد يكون هذا امر وقد يحمل البعض على الوجوب، لكن عندنا ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل ماذا علي من الصلوات يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليله. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد عن هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فأصبح صارفا لتحية المسجد عن الوجوب، صارفا للوتر عن الوجوب، صارفا لصلاة العيدين على الوجوب، صارفا لصلاة الاستسقاء عن الوجوب، صارفا لصلاة الكسوف عن الوجوب، وهكذا تظل به التأثير. وكذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث إذا كان في الفضائل فإنه يحمل على الاستحباب، كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم سيحديك فاسأل الله من فضله. في غاية الأمر أنك إذا لم تسألنا من فضله هل تأثم؟ قال الكثيرون لا تأثم، ولكن تحرم الأجر. وصلي ما عليه من فوائد في وقت القيامة يعتبر قيام؟ لا، هي قضاء فوائد. شافتك الظهر صليا من الليل يظهر. صيام عاشوراء فقط، ليس من صام يوما كمن صام يومين. إذا جاءني ضيف من مكان بعيد وأنا صائم صام تطوعا هل أفطر؟ أو أتم. الأمر واسع في ذلك، الأمر واسع في ذلك. لا تلزم بالإفطار، لا تلزم بالإفطار. كيف أطلب من نفسي من الدين من العلماء؟ كتبوا من كتاب الله سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالعلم بنفسي نفسك والله اقرأ كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هل أنني أهيب بإخواني الذين يدرسون المسائل هذه الأيام، مثل دراسة مثلا الاقتصاد، مثل دراسة علم النفس، أن يتجهوا إلى كتاب الله يستخدموا كل ذلك من كتاب الله سبحانه؟ تم الشرح، لكن نسأل الله أن ييسر بطبعه إن شاء الله. حكم الأذان في أذن المولود، الحديث الوارد في هذا الصدد ضعيف الإسناد. هل يخرج من الجنة من دخل فيها؟ ما أعرف نصنا على ذلك. هذه المخزين نطلع بها يا عبد الرحمن وما هم من هذه المخرجين. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وإن عبادي والعذاب الأليم. قبلها لا يمسون فيها نصب وما هم من هذه المخرجين لا يخرج أحد من الجنة. أما ما كان من آدم عليه السلام فهذا في بداية خلق آدم عليه الصلاة والسلام. قد قال تعالى إن هذا لا رزق ما له من نفاد خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يا للجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. ويتبع الموت على قنطرة من الجنة لنا ويقال يا للجنة خلود فلا موت ويا للنار خلود فلا موت. هل كثرة الأعمال الصالحة والأذكار تكفر كبائر الفواحش؟ لعل ذلك يكون بإذن الله. قلت للناس أن ليس معنى صاحب الألباني أن يكون صح قطعا. الألباني عالم من العلماء لكن ليس المعنى أنه عالم أنه معصوم. ليس معنى أن الشخص ما عالم أنه معصوم. قل البخاري من قوله ويرد. بل البخاري نفسه في بعض الحديث التي انتقلت وأوردها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري في كتاب هدي الساري ودافع قضاء ما يستطيع من أول الدفاع ولكن بقي عليه أمور أيضا. هو نفسه الحافظ ابن حجر أمامها وبعد البحث فيها قال وهذه من المسائل العقيمة التي لم أقف فيها على جوانب سديد ولكن لكل شهاد كبر. فهناك بعض مهما كان الشخص عالما فإنه ليس بمعصوم. ما في جنة الخلد وجنة الدنيا هي الجنة التي أعدها الله للمتقين. ما الحكم في عملية تكميم المعدة وتحويل المسار؟ إذا لم تكن ضارة وكان الشخص باحتياج إليها فأذت. إذا هو عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. صحة حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. وقال الإمام مالك هذا حديث كذب. قيل معنى كذب يعني خطأ. مرحبا بالذين يريدون الانضمام من الإخوة والإخوات ونباتك يا عبد الرحمن أن تبحث عن آلية انضمامهم وهذا اليوم الثاني على التوالي فلأتم عليك يا عبد الرحمن. والشيخ الذي نقر القرآن وعلى على وضوء لا يلزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. أنا ترى أن دعاة هذا العصر قد توسعوا كثيرا في تفسيرات القرآن وشرح الحديث حتى صدرت منهم العجائب والغرائب. أرى ذلك أرى أن هناك توسع أطلق لأنفسهم العنان قصروا في تحصيل العلم الشرعي وأطلقوا لأنفسهم العنان في فهم الأحاديث عن الوجه الذي يرونه ولم يستعملوا الصوارف من الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. يعني هذا حاصل كما تقول يعني جعلوا يقول لهم حكما على كثير من الأشياء دون رجوع إلى نصوص الكتاب والسنة ودون رجوع إلى أقوال أهل العلم. لا نقول إن ندع الكتاب والسنة لا بل نفهم الكتاب والسنة ونستأنس بأقوال علمائنا وأئمتنا في فهم الكتاب والسنة كذلك. سألوا أهل الهدى إن كنتم لا تعلمون. صوم السبت وصوم الأحد لا تلزم. صوم الأحد ليس عليه نص. صوم الحادي عشر ليس عليه نص. وحديث صوم السبت ليس فيها متى تصوم يوما قبل ويوما بعد. حديث صوم السبت فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم يعني لا تصوم السبت إلا في رمضان ما افترض عليه إلا رمضان إلا أن كان مثلا قاتل خطأ أو نحو ذلك. لكن على العموم ما افترض علينا إلا رمضان كأمور المسلمين. فهل يقال لا يصلي يوم السبت أبدا إلا في رمضان؟ كلام لذلك قال أئمتنا أصول الشريعة تخالفه لأن النبي قال يصومن أحدكم الجمعة لا يوما قبل أو يوما بعده. وقال النبي قبل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا سيوافق السبت. قدمنا الكلام على هذا مرارا بارك الله فيك. هل من السنة أن يأتي الخطيب متأخرا جدا من الجمعة ويعلم أن الوقت عشر دقائق؟ ليس هذا من السنة، إنما حتى التبكير من الجمعة مطلب، بمجرد أذان الظهر يطلع يصعد. دل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون: إن المنصرف من صلاة الجمعة وليس للتنوم شيء يستظل به. قال سالم بن سالم: أيضا ما كنا نقول ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. شخص جالس فاتورة أرباع عالية ولم يقدر على دفع فراح الشركة للتقسيط، لكن قال له بفائدة: ما حكم الفائدة؟ هذا مضطر، لكن الأولى أن يجتهد في سد المبلغ سريعا. عندي محل سباكة وعندي زكاة مال، فهل يجوز أن أخذ البضاعة؟ اليتامى يحتاجون لها. يعني إذا لم يكن عندك مال سائل وكانت السلعة ينتفع بها، ففي هذه الحالة يجوز أن تخرج من نفس السلعة التي ينتفع بها إذا لم يكن عندك زكاة مال. حكم التبرع قائما. قال رسول الله، قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم السباطة قام فزال قائما. أما عائشة رضي الله عنها فتقول: من حدثكم أن رسوله كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا؟ هذا حد مرميها. لكن ثبت في البخاري أن حذيفة قال: أتى النبي السباطة قام فزال قائما. فالحاصل في هذا الأمر أن البول إذا كان لم يعتد إلى ملابسك فلا بأس أن تبول قائما. كتبي موضوع على هذه الصفحة، موجود على هذه الصفحة، ونحن نصدد إن شاء الله أن تخرج في الناس أنه العجم بي بي إف بإذن الله حتى يتأخر من أشخاص قراءتها. يا حسن، هناك إخوة يقولون نريد أن ننظر إلى الصفحة، كثيرون شيئا بارك الله فيك. هل يجوز الجواب للتعفف فقط؟ يعني لعدم الذرية؟ يعني جعلكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها؟ فسألت ستن، يعني هل الزوج لقضاء الوطر فقط؟ في ستن وفي أنس الزوجة، في أنس بالزوجة بارك الله فيك. الزواج ستن وذرية أيضا، وإن كان الذي تذكره جائز لكن خلاف الأولى وخلاف الأفضل قصور في فهم معنى الزواج. إن صليت الفجر مبكرا قبل وقتها أصليها بنية نافلة، بنية صلاة فجر إذا كان قبل وقتها صليها بنية نافلة. قال وردت كلمة عفوا في السنة، هي في لغة العرب ومحلها الناس يضعونها في محلها، يعني ليس الحكم على كلمة بأنها من لغة العرب أنها جاءت في أسانيد ثابتة، أما ما تداول العرب لها من عن المكيل. بما استدل المالكية في إباحة أكل الكلاب، معقول استدل بقول الله تعالى: قد لا أجد في أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير؟ الجواب عليه أن هذه الآية مكية كما هو معروف، وحين بدايتها كان هذا المحرم، لكن بعد ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والملكية قانون في هذا الباب في اضطراب، فبعضهم ينفي هذا وبعضهم يثبته. الحمد لله، نتمنى أن يتأني إلى تحريم ما حرم الله ورسوله. نتمنى، لست في مار الشماتة في أحد. فإذا قال الحنابلة مثلا، أو عفوا قالت الشافعية مثلا، الشافعي لا يقول بجواز نكاح البنت المخلوقة من إزاز، نتمنى أن يقول الشافعي، أن يقول إمام الشافعي لم يقل ذلك، لكن هو موجود في الكتب. فقولوا أن هذه الفتوى غلط، أو أن هذه النسبة غلط، ما عندنا مشكلة أبدا. نحن ليس بيننا وبين الأئمة عداوات أبدا، ولكن الإفرازات التي تتم كالذي خرج مؤخرا يقول هذا الكلب ليس بنجس هي التي ينبغي أن تعالج. وإذا قال قائل منهم الآن إن أكل الكلب حلال لابد أن يهاجم بالأدلة التي تدمق قوله الباطل. حكم الدهان بزيت الزيتون مقلوب عليه، الدهان بزيت الزيتون لا بأس به أبدا شيء مستحب، لكن كل مقروء عليه وغير مقروء عليه ما ورد عن الرسول أنه قرأ على زيت الزيتون، لكن إن قلت بسم الله أو قرأت ما لم يمنعك أحد، لكن هل ثبت أن النبي كان يقرأ على الماء أو على زيت الزيتون؟ لم يرد ذلك في سند ثابت والله أعلم. الوديعة محرمة بالفائدة الربوية. إذا تساءل الشخص ثم مات أمره إلى الله، لكنها علامة خير. هذا بهذا القدر أستدعي سيدنا الله أن يجمعنا ويأكل في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله رفيقا، مذكر النفس وإخواني بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجران هذه القوانين الوضعية الباطلة في أي دولة كانت. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى ثم جعلناك على الشريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنكم الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا ما أذتناك ضاق الحياة فالمماتي ثم لا تجد لك علينا مصيرا. وقال تعالى واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذا وبهذا القدر أستدعي طلاق الحيض واقع واقع واقع النقاش في ذلك وإن كان فعله قال في السنة. ختاما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.